أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فراد القلب بأن يثيب فراك وثيقا بولائي أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فراد القلب بأن يثيب فراك وثيقا بولائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي أطربني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداك أحشائي أطربني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي لا تخبر أنك ستغادر تكفيني أنات سمائي ارجع فالهم يساورني وأكاد كفا لعنائي فالبعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني بلقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي فالبعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني بلقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي لا تنسى أنك لي أمل أفديه بخالص أشلائي أوقدت جناني والتهابت أطرافي وانكشف غطائي.